أحدهما طهارة ظاهره، طهارة ظاهره من بدنه، وتكون بالطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والآخر طهارة باطنه، طهارة باطنه، وتكون بامتثال بقية شرائع الدين، وتكون بامتثال شرائع الدين. ففعل الطهارة يطهر الظاهر، ففعل الطهارة يطهر الظاهر، وبقية شرائع الدين تطهر الباطن، وبقية شرائع الدين تطهر الباطن. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم، فله تركيبان، فله تركيبان، أحدهما أن يكون المراد أن الكلمتين، أن يكون المراد أن الكلمتين مقرونتان تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض، والآخر أن تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أن تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. فعلى الأول سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى الأول سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وعلى الثاني سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، وكذلك الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه في هذا الحديث، ووقع في رواية النسائي وابن ماجه في هذا الحديث والتحميد والتكبير والتسبيح والتكبير والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ عندهما أصح من وجهين، وهذا اللفظ عندهما أصح من وجه، أصح من جهتين، أصح من جهتين، إحداهما من جهة الرواية، إحداهما من جهة الرواية، فإنه أصح، فإنه أصح، فهو أوثق رجالا، فهو أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم، فهو أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. وتقديم مسلم على السنن، وتقديم مسلم على السنن هو في الجملة، هو في الجملة، ولا يقتضي أن يكون كل حديث فيه أصح من نظيره عنده، ولا يقتضي أن يكون كل حديث فيه أصح من نظيره عندهم، فالتقديم كلي لا تفصيلي، فالتقديم كلي لا تفصيلي. والأخرى من جهة الدراية، من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان كما في لفظ الحديث، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان كما في لفظ الحديث، فإذا ضمت، فإذا ضمت إلى التسبيح نقص قدرها، فإذا ضمت إلى التسبيح نقص قدرها، فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، فصارت ملأ ما بين السماء والأرض. لأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، لأن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. فالمقدم هو اللفظ الواقع عند النسائي وابن ماجه أن التسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة. فهن في ثلاث مراتب، فهن في ثلاث مراتب. أولاها النور المطلق، النور المطلق وهو وصف الصلاة، وهو وصف الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. وثانيتها البرهان وهو وصف الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، أي الهالة التي تحف بالشمس، أي الهالة التي تحف بالشمس من الشعاع. وثالثتها الضياء، وثالثتها الضياء وهي في قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. ووقع في الجملة الثالثة في بعض نسخ مسلم والصيام ضياء، ووقع في الجملة الثالثة في بعض نسخ مسلم والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده، وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده. واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك، لما فيه من الإمساك والمشقة بفطم النفس عن مألوفاتها، بفطم النفس عن مألوفاتها. فهذه الأعمال الثلاثة مشبهة بمقاديرها من الأنوار، فهذه الأعمال الثلاثة مشبهة بمقاديرها من الأنوار. وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان. أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء، فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء. فانتفاعهم بالنور أكبر من انتفاعهم بالبرهان، وانتفاعهم بالبرهان أكبر من انتفاعهم بالضياء. فتكون الصلاة أنفع للروح من الصدقة، وتكون الصدقة أنفع للروح من الصبر. وأما منفعتها في الأجر عند المآل، وأما منفعتها في الأجر عند المآل فيكون

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من وجهين، فيه بيان تحريم الظلم من وجهين، أحدهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور عجزه ونقص ملكه، فحرمته على العبد أولى لظهور عجزه ونقص ملكه، والآخر أن الله جعله بيننا محرما، أن الله جعله بيننا محرما ونهانا عنه، فقال في هذا الحديث الإلهي فلا تظالموا، ونهانا عنه في هذا الحديث الإلهي فقال فلا تظالموا، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فأكد تحريمه علينا، فأكد تحريمه علينا بطريقين: الأول التصريح بحرمته، الأول التصريح بحرمته في قوله جعلته بينكم محرما، في قوله وجعلته بينكم محرما، والثاني النهي عنه المفيد حرمته، النهي عنه المفيد حرمته في قوله فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أحسن ما قيل فيه، هذا أحسن ما قيل فيه، حققه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم لها مآخذ متفرقة، لأن حقيقة الظلم لها مآخذ متفرقة وفيها أنظار متعددة، وفيها أنظار متعددة، وكلامه من أحسنها سبكا، وكلامه من أحسنها سبكا وأتمها موافقة للخطاب الشرعي، وأتمها موافقة للخطاب الشرعي، وإن كان هو نبه في رسالة أخرى، وإن كان هو نبه في رسالة أخرى إلى أن هذا الحد ربما ألحق به معنى آخر باعتبار المحل الذي يتعلق به الظلم، ربما ألحق به مع محل آخر يتعلق بالمحل الذي تعلق به الظلم، والله أعلم. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام، هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل، وهو في أربع جمل، في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم،

ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. والفعل المذكور يجزئ روي بالضم وآخره همز، وبالفتح وآخره ياء يجزي يجزي، فالأول من الإجزاء، فالأول من الإجزاء، والثاني من الكفاية، والثاني من الكفاية، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه صدقة، أي تجب على العبد فيه صدقة، أي تجب على العبد فيه صدقة، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب. والمراد من الحديث أن اتساق العظام، أن اتساق العظام وسلامتها في تراكيبها، وسلامتها في تراكيبها نعمة توجب على العبد التصدق عن كل مفصل منها كل يوم، توجب على العبد التصدق عن كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس، فشكرها واجب على العبد، فشكرها واجب على العبد. والشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، والشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض، جماعها الإتيان بالفرائض والاجتناب للمحارم، والاجتناب للمحارم، وهذا شكر واجب على العبد كل يوم وليلة، وهذا شكر واجب على العبد كل يوم وليلة. والثانية درجة نافلة، درجة نافلة جماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، جماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، وهذه زائدة على القدر المفروض على العبد، وهذه زائدة على القدر المفروض على العبد. وامتثاله إياها زيادة في الشكر، وامتثاله إياها زيادة في الشكر. وتقدم أن الرواية المختصرة في حديث أبي ذر المتقدم وهو صنو هذا الحديث آخرها ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عن العبد في شكر اليوم والليلة، أي يجزئ عن العبد في شكر اليوم والليلة أن يصلي ركعتين من الضحى، أن يصلي ركعتين من الضحى. فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروط بأمرين، فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروط بأمرين، أحدهما فعل ركعتين واختيرتا لأن جميع المفاصل تشترك في أدائها، واختيرتا لأن جميع المفاصل تشترك في أدائها، والآخر إيقاع الركعتين المذكورتين في وقت الضحى، إيقاع الركعتين المذكورتين في وقت الضحى، واختير لأنه وقت غفلة. فالناس فيه بين مشتغل بطلب رزقه، أو مكفي الرزق سادر في لهوه، أو مكفي الرزق ساهٍ، أوضح من سادر، ساهٍ في لهوه، أو ميت القلب يغط في نومه. والمقصود بالإجزاء والكفاية أن وقوعهما بعد الدرجة الواجبة يجعل ما وقع من العبد في الدرجة الواجبة زيادة في الشكر، يعني ليس معنى الحديث أن الإنسان ما يصلي الصلوات الخمس ويركع ركعتين في الضحى يقول أنا أديت شكر اليوم، لا، ولكن المقصود أن من جاء بالدرجة الواجبة في اليوم والليلة فأدى الفرائض وكف نفسه عن المحرمات ثم ركع ركعتين، فإن تينك الركعتين تكون شكر اليوم والليلة، وما عداها يكون زيادة في شكره لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا على حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار تفصيلها 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك، ووقع في رواية له الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي فيه أيضا بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه، واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من وجه آخر لا يثبت أيضا، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. رواه الطبراني في الكبير، وجود أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده، وجود أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده. فيحسن حديث وابصة بشاهده من حديث أبي ثعلبة، فيحسن حديث وابصة بشاهده من حديث أبي ثعلبة. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر وأنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين، أحدهما خاص، أو نبدأ بالعام أحسن دائما، أحدهما عام وهو الدين كله، وهو الدين كله. فإن البر يقع اسما لجميع شرائعه، فإن البر يقع اسما لجميع شرائعه. والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق على الدين كله، فيطلق على الدين كله، ويطلق على معاملة الخلق وحدها. وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، بيان حقيقة البر بالنظر إلى أصله، بالنظر إلى أصله. وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان حقيقة البر بالنظر إلى أثره، بيان حقيقة البر بالنظر إلى أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان. الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديثي النواس ووابصة، وهذه المرتبة مذكورة في حديثي النواس ووابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، لأنه ربما امتنع في الأولى عن مواقعة الإثم لأجل الناس، لأنه ربما امتنع في الأولى عن مواقعة الإثم لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه، خشية اطلاعهم عليه وعيبهم به، وعيبهم به. أما في المرتبة الثانية ففي الناس من يقوي نفسه عليه فيجد فيهم من يؤيده ويزين بغيته وما تقدم تعريف للإثم باعتبار أثره أي بالنظر إلى ما يوجده في النفس والقلب أما باعتبار حقيقته في أصله فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الصلاح وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب أي بالرجوع إليه في طلب جواب فتيا والأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية المقصود بقولنا كونه مسلطا على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم أي أنه لا يرجع إلى القلب في بيان الحكم فأنت لا تعرف أن هذا حلال أو حرام بمجرد ما تجده في قلبك فلو قدر أن أحدا خرج للصيد فرأى حيوانا لم يره من قبل ولا يعرف حقيقته من أي الحيوانات هو فإنه لا يجوز له أن يعين كونه حلالا أو حراما بقلبه بل لا بد من دليل شرعي دال على أنه حرام أو حلال ولو قدر أن هذا الصائد في خروجه رأى غزالا فأرسل وراءه كلبا وسمى عليه ثم غاب عنه كلبه وصيده فلم يزل يطلبه مدة حتى ظفر به وقد لحق الغزال ونهشه فقتله ومعه كلاب أخرى لا يعلم هي لمن هل هي كلاب معلمة أم غير معلمة فهنا يرجع إلى قلبه في تحقيق مناط الحكم هل وقع الحكم على وجه يحل به شرعا له هذا الغزال أو لا يحل له به هذا الغزال ثم إن هذا إنما يكون في من زكت نفسه فكان مستقيما عدلا في التزامه بالشرع فقلبه لا يحمله هواه على ما يرضيه وإنما يحمله قلبه على ما تبرأ به ذمته الدينية وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب هذا بيان لحقيقة البر باعتبار أثره، بيان لحقيقة البر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم. وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم، وإن أفتاك الناس بأنه ليس بإثم، وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره، ممن انشرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وصلاح الحال، بكمال الإيمان وصلاح الحال. والآخر أن يكون عهد من مفتيه، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته للهوى ومرادات الخلق، وموافقته للهوى ومرادات الخلق. فإذا وجد فيه الوصف الأول ووجد في مفتيه الوصف الثاني فإنه يعول على ما وجده في قلبه من كونه إثما، فإنه يعول على ما يجده في قلبه من كونه إثما. يعني إنسان أعلن عن معاملة تجارية وتسارع إليها الناس، فاستكشف هذا العقد وبما عنده من فهم وقع عنده تردد في كون هذا العقد موافقا حكم الشريعة، فاتصل به أحد أصحابه وقال بشر يا أبو فلان عساك دخلت معنا، فقال له لا والله عندي في قلبي شيء، قال أبد فيها الشيخ فلان أنا سائله ويقول ما فيها شيء، هذه جائزة. وعهد من هذا المفتي أنه يتساهل في هذا الباب ويجيب الناس بحسب ما يريدونه من مراداتهم، فقال نشوف خير إن شاء الله، ثم وقع عنده مزيد تردد، فهو بكمال إيمانه لا يجرؤ على الدخول فيها، وإذا نظر إلى مفتيه وجده يوافق يجيب معهودا حاله، معهودة حاله حاله بأنه يجري مع الهوى، فإن ما وجده في نفسه حينئذ يكون عليه التعويل من عدم الدخول في هذه المعاملة. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فتكميل العزو أن يقال رواه الأربعة إلا النسائي، فتكميل العزو أن يقال رواه الأربعة إلا النسائي. وليس هذا السياق عند واحد من هؤلاء، وليس هذا السياق عند واحد من هؤلاء، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين. قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة هو البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا، والموعظة هو البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا. ولم يقع في شيء من طرق الحديث التصريح بهذه الموعظة، ولم يقع في شيء من طرق الحديث التصريح بهذه الموعظة وسوق ألفاظها، لكن دل عليها بأثرين من آثارها، أحدهما وجل القلوب، ووجل القلب رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين، والآخر ذرف العيون، لقوله وذرفت منها العيون، وذرف العين جريان الدمع منها، والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول، الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة ما يخشاه ربه، وتقوى الله هي أعظم أفراد التقوى، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا، يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، والمراد بوصفه عبدا أي باعتبار مبتدأ أمره، وما يعرف عنه قبل ملكه، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول،

في حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثالث. بني الإسلام على خمس. وقوله في الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو بمنزلة الشهادتين في حديث ابن عمر، هو بمنزلة الشهادتين في حديث ابن عمر، لأن عبادة الله المذكورة لأن عبادة الله المذكورة فيه لا تتحقق إلا باجتماع الشهادتين، لأن عبادة الله المذكورة فيه لا تتحقق إلا باجتماع الشهادتين، الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأما النوافل ففي قوله فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدها. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة الأول الصوم المذكور في قوله الصوم جنة، والجنة اسم لما يتقى ويستتر به، كالدرع للصدر، والخوذة للرأس، والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الأجر المذكور. وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل جمع في وصيته معاذا كلياتها، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. هكذا وقع الحديث في أصل كتاب الأربعين، وفيه أن الجهاد موصوف بتلك الأوصاف الثلاثة، فهو رأس الأمر وعموده ودروة سنامه، واتفق وقوعه كذلك عنده لأن رواية جامع الترمذي التي اتصلت به سماعا هي على هذا الوجه، أفاده صاحبه ابن العطار ثم العراقي، والمعروف في الروايات التامة لجامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله رأس الأمر الإسلام أراد بالأمر الدين، الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بالإسلام إسلام الوجه لله والإقبال عليه، إخلاصا له بالتوحيد، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة ثم قال وعموده الصلاة، أي هي من الإسلام بمنزلة العمود، الذي يقوم عليه الفسطاط، وهو الخيمة الكبيرة، ثم قال ودروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، ودالها تكسر وتضم، فيقال ذروة وذروة، وذكر فتحها في لغة رديئة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم قال كف عليك هذا، أي اللسان، والملاك بكسر الميم وتفتح، هو قوام الشيء، أي عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه، وفيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك اللسان وحفظه، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان ولا يراد بها حقيقتها، فليست دعاء عليه بفقد أمه، وإنما تقال عند إرادة تعظيم شيء، وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس، فالكب الطرح، والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان، وقطع عليه بهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمخوف من عقوبته هنا ليس جنس الكلام، بل نوعا خاصا منه، وهو المشتمل على الجزم، بحال أحد والحكم عليه، إذا كان غير موافق للحقيقة الواقعة شرعا، يعني لا يقال إنه ما يحكم على الناس، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان طائع، فلان مستقيم، فلان عاص، يحكم على الناس، لكن لا يحكم بالتشهي، يحكم بالبينة الشرعية، ولهذا ترتيب في الدولة الإسلامية، أي في الولاية المحكوم بأحكامها شرعا، وهو أمر عظيم إذا وقع الإنسان فيه بلا بينة، فإنه يتخوف على نفسه ما توعد به في هذا الحديث العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة بكم، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة بكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها، بالكف عن قربانها، بالكف عن قربانها، والانتهاء عن اقترافها، والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيه عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. شو المقصود لم يذكر حكمه خبرا؟ يعني إذا كان في الحكم الشرعي إيش الخبر المتعلق بالعقائد، أو طلبا الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بالأمر والنهي، فإذا سكت عنها فهي مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على إثباتها، والإجماع منعقد على إثباتها. نقله ابن تيمية الحفيد، نقله ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فالسكوت يقع على معنيين، السكوت يقع على معنيين، أحدهما الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان الأحكام، والآخر عدم بيان الأحكام. والمراد منهما في هذا الحديث هو الثاني، والمراد منهما في هذا الحديث هو الثاني دون الأول، ودل عليه بالسياق الملفى في الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها هذه الصفة، ودل عليه بالسياق الملفى يعني الموجود بالسياق الواقعي، ودل عليه بالسياق الواقعي في الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها هذه الصفة، يعني الأحاديث التي وجدت من المرفوع وفيها ضعف وهي أحاديث الباب وما في معناها جاءت في سياق إيش؟ ذكر الأحكام، جاءت في ذكر الأحكام. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أثر نظير لهذه الأحاديث فيه ذكر الأحكام ثم ذكر السكوت، فهو يفهم أن المقصود بالسكوت من صفته سبحانه يراد به عدم بيان الأحكام. وقال قوم من أهل السنة إنه الانقطاع عن الكلام، لكن الأظهر والله أعلم أنه عدم بيان الأحكام. فنحن نقول إن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، إن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي الزائدة عن قدر الحاجة منها، وهي الزائدة عن قدر الحاجة منها. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، وما كان خارجا عنها فلا مدخل للزهد فيه، وما كان خارجا عنها فلا مدخل للزهد فيه. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، وأفرد عنه في الحديث لاختلاف ثمرته، وأفرد عنه في الحديث لاختلاف ثمرته. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبتهم، والزهد فيما عند الناس يورث محبتهم. فالناس يأنسون بمن يترك منازعتهم، فالناس يأنسون بمن يترك منازعتهم، ويقاطعون من يتوهمون أنه ينازعهم لأدنى سبب، ويقاطعون من يتوهمون أنه ينازعهم لأدنى سبب. فإذا خلصت النفس من منازعة الخلق أورث العبد حبه، فإذا خلصت النفس من منازعة الخلق أورث العبد حبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، فسواء السبيل في عزوه أن يقال رواه الدارقطني، فسواء السبيل في عزوه أن يقال رواه الدارقطني، ولا يثبت موصولا، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه المرسل الذي عزاه المصنف إلى موطأ مالك، والمحفوظ فيه المرسل الذي عزاه المصنف إلى موطأ مالك. نعم الحديث عند ابن ماجه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم الحديث عند ابن ماجه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف، وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة من طرق يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، ويندرج بها الحديث في جملة الحسان، ويندرج بها الحديث في جملة الحسان من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث حسن، فهو حديث حسن. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيرفع بإزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لتعلق كلامهم بنوع واحد، لتعلق كلامهم بنوع واحد، وهو ما ينبغي بعد وقوع الضرر، وهو ما ينبغي بعد وقوع الضرر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ما قبل وما بعد، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ما قبل وما بعد. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.